معرفش الدرجات دي معرفش درجات وقلنا مستريح بس درجات وإحنا في ديزيز ومخطر ريس مهارات ريس انت بس تبقى عارف اكتب عنها مجرد فكرة يعني هي مش حاجات يعني هامة للغاية بس تبقى عارف يعني انت عندك مثلا في موضوع اسمه ايه اكيوت كورايزر الاكيوت كورايزر كورايزر قالوا كده البرد ده علم على اسم الفيروس اسمه الفيروس رايمو فيروس قالوا كده طبعا دي ابر ريسك هاد تراك انفكشن المريض بيبقى عنده رايمو فيروس لو جريد فيبر خلي بالك يبقى المريض عنده ايه شويه صوت خفيف بس عنده ايه يا دكتور بيرزنج سنسيشن في النيزل ميوكوزا وتلاقيه ممكن يبقى في سنسيشن خلاك كانت مهم ايه؟ لان ساعات واحد يجي كده ايه؟ يقول لك انا سخن عندي سخونيه انت مهتم جدا تعرف هو ايه؟ ليه؟ هديك مثل يخوف اللي هو مركب في مقص معين اللي يقول لك انا سخن دخلت من ايه؟ سلسل سلس مكفرس او تقول ايه؟ سخن اخرخنا طب قولي بس سخونيه دي معاها ايه كده؟ هتقعد تساله ومقرره يقول لك اه انا بعطس ومناخيري فيها حرقان وزوجي بيوجعني وعندي نيزل كونجيشن او نيزل كونستراكشن يبقى انا كده شكلها ان شاء الله نزلت ده كلام مهم جدا طيب حلو قوي طب لازم الدرجه انا كلنا جالنا بارد حلو كده ايه الكومبليكيشن بتاعتي؟ اللي هي ممكن تقلب ببروكاتس ممكن تقلب بنيمونيا في مين؟ في الناس اللي هم يعني زي ما تقولي الاميونيتي بتاعتهم وحشه او ان هو اللي جاله كولر بول زي ما تقول ما استريحش ونزل وعمل طيب انا بخاف على مين بقى؟ طب انا كلكم ناس كويسين وحد فينا جاله بال وبعدين زي ما تقول هو اضطر ينزل كان في درس في حاجات وفي امتحان والدنيا مطرت وكان بارد وكان على عينه وراح جاي واكيو برونكايتس طب ايه؟ ما يجيبك خلاص لكن مين اللي انا بخاف عليه؟ واحد بقى عنده ايه مثلا؟ كورونيك هارت ديزيز كورونيك ليفر ديزيز كورونيك كيدني ديزيز الناس دول انا دول ناس بجيب البلد هو مرضى القلب مرضى الكبد مرضى الكلى الناس دول انا خاف عليهم فلابد ان انا انصحهم وافهمهم الموضوع ده موضوع مهم جدا جدا انك انت طبعا عندك نبض الدم مستريح اعمل ولو بدا يخش في كومبليكيشن انا لازم اعالجها طبعا هو اللي عنده كومن كولد احنا مجرد بندي شويه باراسيتامول شويه انتي استامينيك خلاص في نصيحه ليكم في ادويه في السوق كلنا بنسمعها زي ايه مثلا في دواء اسمه ايه في السوق؟ فلو ريسبت فلو صح ريسبت كورونا سي مش عارف عفريت نوفو بتاع الادويه اللي بتبان دي كلها عباره عن ايه خلي بالك اربع حاجات خلي بالك ما انا اقوله بالك الفرس ده هو مفيش منه مشاكل وفي انتي ستابيليك وكافيين بس يلبسوا بعد كده خلاص كده فإيه القضية؟ القضية العيان يكون عنده نزل الدم ويعمل إيه بقى؟ خلينا نقول دي بالصح صح صح يعني أنت لما تعمل الدم نفس بقى إيه؟ تعمل كده صوتك كده فاهم؟ لو أنت جيت الفلوريست أو بوغاسين واخدك مقصين كده هتنسى الفلوريست خلي الموبايل بس على تحت خلي الموبايل بيه اختار كده ازاي؟ في ناس ما يحطش شريط في بيرو يقعد ايه؟ في بالي الادويه دي يا دكتور خلي بالك ان هي بص تيك كير ريسك مش وفي ناس بتموت بسببها في ناس بتموت بسببها لان محدش فينا يعرف هو في ايه عندي ممكن النهارده عندي يبقى مش هو عندي عشان كده في نسبة وفيات الصابت ديس بسبب استخدام الانتي ستابيليك انتي كولينيرجي انتي كارب الكافيين سيتاسي مايكيب وفي كمان في كونجستا سيتاسي مايكيب بعد ذلك اللي عنده برد يقول لك اتقشط بايرين اتقشط الجان قهوة اتقشط اسكافير فاعبها وهو قلبه مش ولابد قبل لو داخل في الريزنيا فخلي بالك من المقيوس معنى الأدوية دي خلي بالك بتصهر جدا العيان مش عيدان بسبب الكافيين والنزل دي كونجستا يبقى لو انت عايز تقول حاجه خفافي تروح تديله ايه يا دكتور؟ قول له هات دوايين فرض اقول له كده هات شريط مثلا انتي استاميني هو ما بينيمش ده اسمه عندنا اسمه ايه؟ كلاريتين انتي استاميني كده زيرتك حلو زيرتك تروح تديله واحده في اليوم الاثنين وتقول له هات معاه قرص راس شريط قرص ده ازاي؟ لو عايز اخد الفلوريست انا بقول الصبح وخد الصبح وبالليل مفيش داعي لان بالليل هيخليك ايه؟ لذلك في ادويه في السوق بقى لو تاخدوا بالكم الاثنين دي اند نايت الصبح هتلاقي في سيتاسيوم ماجنتيك في البورص والكافيين بالليل دول مش موجودين او عشان تخلص لان البرد ده انا لو نمت نوم كويس او كويس فدي ولا بس يا دكتور كده عندك حكمه مش عبيط الناس بتكون بالحاجات دي اخبار بعد ما تلاقي اضرار بقى الراجل عنده 60 سنه ها وسكين خام يعني قلبه بيتلك تديله الحاجات دي بكثره لا الراجل ده بس هو توفى على فكره انت اللي قتلت بس ما حدش عارف انت اللي قتلت ادي قصه القمر كور اكيد لاريك جايز مش كده اللي بعدها لاريك جايز اللاب جاكس دي ايه؟ طايرة حاجة طايرة طالما بيجيب اللاب جاكس بيحصل لي بيحصل لي شوية قلق لاريتيال بيرت ويحصل لي حبة غرس اسمه فويس طبعا اللاب جاكس دي مش اشكال هي في العيال الصغيرين ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل سترايبر واللي انا بعرف هذا الكلام طب اللي عنده اللاب جاكس احنا بنعالجه ازاي؟ لك انت ازاي اهم كلمه لو مش مكتوبه اجيبهالي ريست اوف وايز لازم الانسان يريح صوته ما يكلمش لو طب يتكلم ايه بالطريقه اللي هي ازاي اللي هي دي مش عارف ايه كذا بس كذا كده يتكلم كده يعني ايه لان في واحد يبقى صوته بص يا دكتور يعني جاينز مش هيبقى مش عارف يتكلم ريست اوف وايز بعدين ممكن ندي للعيان احيانا افضل حاجه يقال يعني احيانا الستيم انهبيشن مش عارف الان في غزو بيقولوا ايه دلوقتي ستيم انهبيشن كان في حاجه اسمها سمن الجاوة اسمها عنها سمن الجاوة مكتوبه مكتوب تنشر ديزاين سمن الجاوة دي ما بقتش مهمه قوي بس هي موجوده موجوده في الصيدليه بس ما عشان سمن الجاوة تنشر بيتزاين لا رسول الله كده في دكتور عشان الجرم استنوا في ايه تاني سبب الجرم ايوه تنشر استنوا كمان احنا في الجرم على الجروح الجروح ده بالجراحه وعليك خير تنشر انزون ترجع ورا عن دولة تركيب فكان ده كان يقولوا لنا ايه خد طبق كده ميه وخلي بقى سخن وحط فيها معلقه سمن الجاوة ويقعد يعمل انهبيشن لا هو ابتدى الستيم انهبيشن مجرد ستيم انهبيشن ريسكيو بوينتس ساعات ممكن نكتب له كمان يعني شويه ان احنا ممكن نحط ليه انتي ستابيلينج احيانا عشان بس الصوت يعني ساعه بيبقى رايح خلاص في بتاع ده الجروب عارفين الجروب الجروب ده اكتب عليه بقى انظر الاطفال ها الجروب ده عبارة عن طفل عنده بقى بتزيد الجست انفكشن وبتخش كمان بقى معاها ايه يعني احيانا برونك لايتس احيانا معاها ريسك ستريس بس تعلم على اسم البايرس اسم البايرس هي عندك ها بارا فيكس بايرس مش كده سوري بارا انفلونس بارا انفلونس فبس يعرف الجروب ويعرف الميزان يعتبر انتليجنس في حد عنده اطفال خد الجروب بعد الجروب مقصود الجروب بالسبب في مرض اسمه ايبوبلوتايتس سمعتوا عنه هو ايه بقى هو سرور سرور وفي نوع من السترايبو شويه بس مفيش هورسز اوف هورس خلينا كده شوف الكلام ده كده مكتوب وعلمني عليه مفيش هورسز اوف هورس لان برضه بيبقى فيه نوع من السترايبو وتلاقي المريض ستريسد شويه بس مفيش هورسز ده بيبقى ايبيجلوتايتس ايبيجلوتس نفسه انفليم كتر ما هو انفليم بيبقى سبورتنج فممكن يوصل لدرجه السترايبو يتزود هورسز ايه القاعدة اللي خدتها هنا في الانفوزوم؟ مفيش قاعدة هنا او عامل سؤال لو عملتها العين نفسها في ايديك انك انت تتحصل بالطنج ديبريسور عشان كده يقول لك ديفيو سسبكتس ايبيجلوتايتس اللي كانت فوق البرامة اوعى تدي للعيان اوعى تفتح تقك وتلعب له في بقه جوه بالطنج ديبريسور يقول لك الايبي جلوبس لما بيبقى انفليم لو الطنج ديبريسور لمسه يعني فازو بيبقى نتاج سمتايمز بيعمل كوكال كورد ستاز والمريض يحصل له اسفكس يعني عشان كده يقول لك ايه اتس كونترا انديكيتد تو اكزامن البيشن بالطنج ديبريسور في حاله من الحالات الاتيه تبقى انت موبايل مش واخد بالك ايبي جلوبس طب ازاي تعرفها المريض يقول لك زوري وجعني ثانيا استرايدو فتفتكروا لارنجايتس بس هو ما عندوش خالص خالص خدتوش دي بقى في الاذن طبعا في العاده الفصل يعني ايه سيبه ده؟ ايه ده؟ بعد كده في بيافرا عندك دلوقتي لا يصح انك انت تقول كلنا على فكره جالنا كومن كولد كلنا ما تقولش بقى على نفسك انك انت جالك انفلونزا الانفلونزا ده مرض التكلم عشان مش عارف يعني الانفلونزا هو عامل زي الكومن كولد بالظبط الولد الفيروس اسمه البارابيكس والفيروس ده الانفلونزا ده مشكلته ايه؟ الكوميونيكيشن بتاعته واخد بالك اي انفلونزا طيور بني ادمين جيت داخل الخنازير الحاجات اللي بتطلع دي الانفلونزا بتاعه الانسان هي زيها زيهم ما بيفرقش على حاجه خلي بالك ناس كتير عدد الناس اللي بتموت من الانفلونزا على مستوى العالم اهداف معينه في السنه الواحده عشان تبقى بس هو الفكره ان احنا بنبقى يعني مش موجودين بقى قوي طب هو بيموت ازاي؟ هو جاله ناس بتبرد زي ما بيقولوا بس هي بتقول لك انفلونزا الميون سيستم بتاعه مش عارف مش حلو مختلف في كومبليكيشن علم بقى الكومبليكيشن نيمونيا ليمون برونكو نيمونيا فيتس انكيفالايتس مايوكاردايتس خلاص مات الزبون يا شغلان وتلاقي راجل يقول لك ده ايه ده الراجل عنده نيمونيا الراجل ده فين ده ايه برونكو نيمونيا دي حاله مايوكاردايتس مره واحده جاله هارت فيلر ومات كان سوسه قبل كده عشان كده الكلام من غير الحدود الحاجات اللي هي بتحصل دي كل سنه دي نعمل حد نعمل حد طب هنا السؤال ده كلنا لو جت الانفلونزا ان شاء الله ان شاء الله غالبا انت تعدي منها عادي جدا بس بشرط تقعد في البيت تستريح واول ما تلاقي نفسك بدا يطرق عليك اي كومبليكيشن لابد من العلاج وعشان كده احنا اول ما بدأ الانفلونزا كان يقول لك ايه الانفلونزا الطيور مش عارف ايه او مش عارف يحصل ايه على طول خد ايه؟ يروح مدين انتي بايوتيك لان هم بيخافوا من النيمونيا او البروكو نيمونيا اللي بتيجي مطلوب. لكن لو حصل بقى العدد بتاعي فلايتس او باوز او بايتس هذا امر غلط. بعد خلي بالك انت روح كده المستشفيات فيها حالات مايوكاردايتس وفيها حالات انفلايتس كتيره جدا. كل ده من ايه؟ فايروس وممكن يبقى من ضمنها الانفلونزا. مين الشخص اللي لو جاله انفلونزا انا فاعل؟ مين؟ الاخوان اللي قالوا مرضى الامراض المزمنه اللي عنده كرونيك تشيست ديزيز، عنده مثلا سي او دي، عنده انترستيشن لانج ديزيز، الناس الكارديك اوتوماتيك هارت، الجيتال هارت، الاسكيميك هارت، الناس الكرونيك ليفر، الناس الكرونيك كيدني، الناس اللي تحت دول، كل دول لازم ياخدوا تطعيم الانفلونزا. تطعيم الانفلونزا حقنه 58 جنيه. حد خدها منكم؟ انا خدتوها ايه عضل؟ خدتوها عضل ولا تحت الكلمة؟ ها؟ لا فين؟ تاخد ممكن تحت الكلمة. ايه الحقنة؟ حقنة ممكن هذا وموجودة بكام؟ 32 يعني رخيصة يعني 32 دي غاز صيني. دي حقنة صيني على فكرة. ها؟ انت عامل الكلية؟ اه ماشي كويس. تاني ما تيجي تقول لي يا روح اخد تطعيم الانفلونزا يعني ما تاخدش يعني. لكن انا بابايا دكتور راجل كبير وعنده سي او دي، بابايا عنده كذا، بابايا عنده كذا، طب ما تديها التطعيم بتاع الانفلونزا. لكن بقى الحوار ده مش صادق. هم دول الناس اللي كيدت فيهم الحاجات دي. الكلام ده هو خالد في ناس تقعد تسالك الحاجات دي. هتقول لك بقى ايه؟ كلمني عن الانفلونزا. ده الوقت اللي عارف الفيروس ولا عارف المشكلات ولا عارف الفاكسينيشن بتاعه ولا ايه الكومبليكيشن. ده انفلونزا ده الناس كلها عارفه الحاجات دلوقتي صح ولا لا؟ بعد الانفلونزا هتلاقي فيه رايماكس. دي ايه؟ يعني هو بص يا ولاد في حاجه اسمها في ناس لما بيجي لها فايرال انفكشن بيبقى عنده انسيميا لفترات تصل الى شهور. ده بيطلقوا عليه كرونيك فاتيك سندروم. محدش عارف السبب ليه. بس كده يعني في ناس كده يقول لك يا دكتور انا كان جالي انفلونزا من حوالي شهر، انا من ساعتها وانا تعبان وهمدان جدا جدا جدا. ده اسمه كرونيك فاتيك سندروم. ودي حاجه يا استاذه بتوع فقره انسيميا دي يعني عنده ضعف ووهن شديد. الرايمايز ده الرايمايز واحد عنده نيزل كونستراكشن رانينج نوز، عنده نيزل كونستراكشن وعمال يعطس وعمال يدمع وحالته عدم. في اثنين الاولاني الرجيك، واهم حاجه في الالرجيك يا ولد الالرجيك اسمها ايه؟ كان فيها اسم كده قديم اسمها الهيل فيفر. الهيل فيفر بيسموها حمى القش، وكلمه حمى القش دي تطول فاسمها الرجيك راينايتس خلاص، وهي تسمى الرجيك راينايتس حينما تكون سيزونال. يعني في ناس يقول لك انا دكتور مع الربيع مناخيري تفضل سايحه على طول زي السنه انا كويس. يبقى دي اللي هي السيزونال دي الالرجيك، وده بنقعد نديله انتيستامينك وساعات بنقعد ندي بقى لوكال استيرويد وبتاع تمام. في واحد تاني بقى عنده راينايتس بقى يمكن معظم السنه على راس القمه علم على كده باظ وموتو راينايتس. دي ده ليها علاجات خاصه عند الناس بتوع الانف والاذن. وفي برضه احيانا الالرجيك راينايتس ده ما بتبقاش سيزونال احيانا. بس في بقى نقطة مهمة جدا اكتبها لي ان دي لحضرتك. طبعا احنا بنبني الناس بالانتي ستامينيك ونزل بيه كونجستيف وعفريت وكورتيزون ماشي الكلام. بس اكتب ايه؟ افايد الابيوز ونزل بيه كونجستيف. هتقعد بقى تبص في المعلومة دي ولا لا؟ ليه؟ ايوه في ناس يا دكتور نقط المناخير دي كل شوية يقعد يعمل كده. كنت وانا فيه تتساب عامل ايه؟ افويد دي موجودة هي النيزل دروبس. ليه تعمل ايه انت قلته؟ تعمل اتروبيك رايمايتس. ليه تعمل فازو كونستريكشن؟ فازو كونستريكشن اتروبيك رايمايتس. طب تنبيش طريق العيان بايطاني يفقد حاسة الشم بس بعد سنين يعني لحاسة الشم عن المستقبل. طب ايه حل البديل؟ حط نقط ايه؟ حط نيزل دروبس سلايم. مش دي نقط كده؟ دي نقط بالصورة اللي اسمها نيزل دروبس سلايم. يدوب تحط نقطة او نقطتين في ناحية واحدة أبوس سامح الاثنين تربوا على طول، لكن هو تعاون يجيب البتاع الاسمال بريزونين دي الحاجات المهمة وعندما يأخذ فيها باستمرار بالنسبة ده أبوس فقط البنت أقول له خلي بالك أقول كذا خلي بالك كذا أنت راجل فاهم فهمت مهم قوي. في ناس كتير ما بتسجلش على الحاجات يعني بس تبقى حاسس إن هذه الثقافة يعني أنت ممكن تطلع في التلفزيون كده في أي مكان تظهر الكلمتين في حاجة اسمها acute bronchitis. كل ده كلام كده acute bronchitis. الacute bronchitis ده اللي بتجيلنا كلنا اللي هي فيروس او بكتيريا بس غالبا بكتيريا. ده غالبا انك انت يعني كلام دور كده برد بعدين تلب عند acute bronchitis خديك ده كده ما تعملش وطلت فين. طب العيان هيشتكي من ايه؟ لو جريد فيه تكتب احيانا بروب ريزا خالص. طب انتوا كلكم كلكم اولاد اهلكم الكحه السبيوتا في الاكيوت برونكايتس جات لنا كلنا ايه؟ بص كحه كحه كانت ايه؟ دراي. اثنين ثلاثه بقت برودكتيف صح؟ وكان في الاول ميوكس بعد كده لقي يوكو بيرولنت يعني تاني ناشفة بعيد سبيوتا كمبلغ بعيد سبيوتا بأصفر. حتى كالعبة كانت عاملة ايه؟ كانت عبادة ولا كانت معقولة؟ تفتكر معقولة عندي اخي برونكايتس معنا البحر واجيب سبيوتا بس انا نازل بقى نازل عندي شغل هعمل ايه؟ نروح بقى نشرب نروح نشرب ده ممتع ونروح حاجة ممتعة ونكلفك ومش عارف ايه وانزل بقى هعمل ايه؟ مفيش فيفر مفيش توكسين يعني ليه؟ ليه هنا في بلوجري او مش موجودة؟ قولوا لقيت الانفكشن مش باللونج باريك. خد بالك من الكلام. الفرق بين اللونج باريك بين الانفكشن بالنيمونيا. القصة مختلفة. دي اسمها بلدة شعبية حادة. اسمها بلدة شعبية حادة. الشعب الهوائية هي اللي ملتهبة. لكن مفيش مشكلة في اللونج باريك. إذا حدث مشكلة في اللنج بارينكيما لا يبقى القصة هنا تختلف ويبقى العيان عنده بقى طبعا فيبر توكسيميا وكان عنده ديسنيا ده مفيش ديسنيا ولا في حاجة. العيان هنا أبوك لا شوية عنده شوية ليكوسايتوزز شوية كلام فارغ كده في إيه الصهر عالي وساعات الحاجات دي يمكن سام تايمز بتبقى الانفستيجيشن بروجرام. والمشكلة بس ان هو الواحد لما بيهمل في الحالة دي ممكن تبقى كومبليكيتد بقى بنيمونيا او تبقى كومبليكيتد بحاجة اسمها ايه؟ رونكو نيمونيا. عارف مين اللي رونكو نيمونيا اكتر في مين؟ في الاطفال وفي الناس اليونيو كومبرومايزد وفي الاخر الالام. الالام ايه؟ انتي بايوتيك antibiotic expectorant antibiotic ampicillin amoxicillin antibiotic paracetamol expectorant potassium iodide cantrip. بص كل ده كلام يعني حاجات في الهاتف في الهاتف خش بقى في اول موضوع الجسم. في عندنا مجموعة من الامراض اسمها Constructive lung disease. ده أول شابتر مهم. Constructive lung disease عبارة عن مجموعة فيها airway obstruction اللي هم يمتلك تحت هذا الـ title اول واحد فيهم كان هو السي او بي دي وهو الكرونيك برونكايتس انفيزيما ويندرج تحت منه ايضا البرونك الاسفل وايضا مرض البرونكيتس. دي امراض يا اولاد كلها في صفه واحده للكونستراكشن. حلو كده؟ دلوقتي في سؤال مهم جدا جدا جدا، انا هسال سؤال ده. الدايمتر بتاع البرونكيال تري بتاعنا بيوسع في الاكسبايريشن وبيحصل له ناروي في الاكسبايريشن، هذا الطبيعي. وربنا كده خلانا انت مع الاكسبايريشن ايه اللي بيحصل في الاكسبايريشن؟ الدايفراجم بيقفل لتحت واللبس بتطلع لقدام، فبالتالي الشيست كافيتي بيزيد، فده يخلق نيجاتيف بريشر، ده اللي بيخلي اللنج تكسباند، ده اللي بيخلي البرونكيال تري تتغيليتد. العكس بيحصل في الاكسبايريشن. طب انا عندي ايه الكونستراكشن؟ يبقى الكونستراكشن اللي عندي ده هيتزايد اكتر في الاكسبايريشن ولا في الاكسبايريشن؟ الاكسبايريشن. طيب انا نورمالي النفس عندي اسمه ايه؟ نفسنا الطبيعي اهو. يعني الانسبيريشن كده الاكسبيريشن 3:1 3:1 يعني سببك لما تفتح واحد كده اهو على صدره بتقول بس تنفس بشكل طبيعي، تسمع نفس وعامل ازاي؟ ليه؟ لان الانسبيريشن اكتف بروسس لكن الاكسبيريشن اسيد. اسيد ريكويلينج ده اكتف بياخد وقت لكن ده لما يكون عندي يا دكتور الكونستراكشن المشكله تتزايد اكثر في الاكسبيريشن، فالطريق دي بيخرج نفسه يخرج بريزيستنس، فتلاقي العيان كده عارف كانه ايه؟ يقول لك يا دكتور انا باخد النفس حلو اهو وانا بخرج النفس تحس ان النفس كده مش عايز يخرج، فتلاقي الطريق لوحده يحول الpassive expiration الى active expiration، فيكون الـ expiration يبقى prolonged. prolonged expiration يسمى harsh vesicular spasm. ادي دي السيرة الرئيسية في هذه المجموعة. انا بقول لك وانا هي الصحيح الذي تدل على الويل كونستراكشن، هتقول لي الصحيح هتبقى هنا مارش فيزيكولا ريزن زائد او ناقص لو عايز تحط كمان رونكاي رونكاي تزيد بقى، هنتكلم عن تزيد بالتفصيل كده دي زيادة في دكتور ظريف يقول لك ايه؟ انا سامع رونكاي بس مش سامع الهرش فيزيكولا، وانت الهرش فيزيكولا عايز تسمعه ازاي؟ الهرش فيزيكولا عباره عن ايه؟ رونكاي اكسبيريشن، بص هو عايز يسمع كده. فالراجل عنده تزييد فبيعمل ازاي؟ طب الاكسبيريشن طويل مش فيه رونكاي؟ والرونكس اللي هي مع الاكسبيريشن طويله يبقى دي رونكاي زائد هارش فيزيكولار بريزنج. هو متخيل هارش فيزيكولار بريزنج هو صوت النفس بس، لا اكسباير الفيل اوف اكسبيريشن برونكس سواء فيها رونكس او ما فيهاش هذا هارش فيزيكال بريزن، يبقى الشابتر ده كله مليان حرش فيزيكال زائد الناقص رونكاي. هذه هي السمه الرئيسيه بتاعه الهيل ويف اوبستراكشن. حلو الكلام ده. تعالى بقى نشوف حاجه كده اسمها اسمابيك رونكايتس، ولما نقرا فيها ان شاء الله هنقول لك ده هي الاسمابيك رونكايتس. هي الواقع وده كلام جاي ولا بعد شويه، هي عباره عن واحد عنده كرونيك برونكايتس ثم ديفلوب اون توب برونك سبيس. يعني احنا نشوف ناس كده يجي يقول لك بص انتوا معلوماتكم ايه؟ هو مين العيان؟ شكله ايه العيان اللي بيشتكي من كرونيك برونكايتس؟ في واحد راجل عنده 50 سنه كده وبيشرب سجاير بايده صح؟ وعنده كحه وسبيوتم سكر. خلاص كده دي كحه السجاير. هو بيقولوا كده. طب وبعدين يا رب ايه اللي حصل؟ والله يا دكتور بقالي فتره بقى صدري عمال يزايد. انت بدات بكرونيك برونكايتس ثم حصل لك سوبر امبوست برونكوسباس اللي احنا بنسميها اي اسماتيك برونكايتس. عشان كده انت لو رجعت الامراض اللي فوق دي كلها الهيل ويف اوبستراكشن هتلاقي السيبو بي اي كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز، هتلاقي البرونك الازمه، هتلاقي البرونكيكسز، هتلاقي الاسماتيك برونكايتس. كل دي امراض كلها فيها الهيل ويف اوبستراكشن، كلها هتلاقي هرش زيجلر، كلها ممكن تلاقي فيها برونك. السؤال ايه الفاكتورز اللي هو ايه الفاكتور التي تحدد ده ليه جاله برونك الازمه؟ ده ليه جاله برونك الازمه؟ ده انا بشوف واحد يبقى اثنين الكرونيك اريتيشن ده فاكتور. الكرونيك اريتيشن هو الفاكتور اللي بيخلي المريض يخش في كرونيك. لان انا لما بيجي لي كرونيك ريبيتيشن من ايه؟ من السجاير. كرونيك ريبيتيشن بصراحه من السجاير. فانا لو انا بشرب سجاير باستمرار هيحصل ايه في البرونكال ميكوز؟ ريبيتيشن. فتبتدي هي فتبقى ريبيتيشن عندي زي العين تقعد تخور مش دموع دي وبس. فانا اقعد اروح اقول المطور تحتح. هي دي. يبقى انا هنا لو الفاكتور اللي انا بتعرض له عامل لي كرونيك ريبيتيشن وليس كرونيك انفكشن. سؤال، هي الاكيوت برونكايتس اللي انا بنستهلها دي ممكن تجلد الكرونيك برونكايتس؟ الاكيوت برونكايتس هي اكيوت ديزيز. الكرونيك برونكايتس هي كرونيك ديزيز فروم ذا ستارت. الكرونيك برونكايتس سبب الرئيسي كرونيك اريتيشن. مفيش حاجه اسمها اكيوت برونكايتس للبكتيريا تقلب لكرونيك برونكايتس يا بابا. كرونيك برونكايتس مالهاش دعوه بالقصه دي خالص. It is a chronic disease from the start وسببه التدخين من الاخر. طب في واحد تاني عنده فاكتور اخر برونكوسباز اللي هو لما اتعرض لدست او لما اتعرض لدخان وما عملوش اريتيشن بس عمل له برونكوسباز. يعني كانت ازاي كده؟ فلما جالي انا البرونكوسباز الاول راح عامل لي برونك الازمه. في واحد تلاقي عنده تو فاكتورز موجودين يا اولاد. يعني ممكن يبقى انا عندي كرونيك اريتيشن من السجاير وبعد كده يحصل لي برونكوسباز اصبحت انا بقيت ايه؟ بقيت انا اسماتيك برونكايتس وهكذا. حط لي كمان فاكتور لو سمحت كده. احنا كده قلنا واحد اثنين ثلاثه. اعمل ثلاثه داش. اعمل ثلاثه داش. ثلاثه داش. ايه رايك في الفاكتور ده؟ هو كرونيك انفكشن. اكتب ان كرونيك انفكشن ستؤدي في يوم ما الى او يا ريت تقولها احسن كرونيك او بيرسيستنت انفكشن. دي تؤدي في يوم ما الى برونكيتس. ولا انا بكون ان شاء الله برونكيتس. طيب خلي بالك بص بقى بص هي الانفيزيما بتيجي ازاي؟ انتوا عارفين النظام ربنا خلقها فيها حاجه اسمها كومبلاينس. يعني ايه كومبلاينس؟ بص اللنج بتعمل ازاي؟ بص اللنج بيحصل لها في الانسبيريشن بتكسباند. بص وبعدين بيحصل لها ايه بعد كده؟ elastic recoil. هي كده كانوا كده. لو انا عندي انفيزيما بتلاقي اللمب بيحصل فيها حاجه غريبه جدا. اصل انت تيجي تقول لي هي دي يا دكتور الانفيزيما محطوطه في الضم الاستراكتيف لمب ديزيز. خلي بالك لانك هتلاحظ ان شاء الله لما تيجي تلبس مراتب كلها كل اللي انا قلته ده شرح فرسجيا هتلاحظ ان الانفيزيما كورنست كوز بتاعها هو الكرونيك برونكايتس. فتلاقي المريض اللي عنده كرونيك برونكايتس هيجيله الانفيزيما. ومعظم حالات الانفيزيما هي في الاصل كرونيك برونكايتس. يبقى الموضوع كله اير وي اوبستراكشن. خلي بالك بص الانفيزيما عامله ازاي؟ الانفيزيما الالفيولاي بوز فالبلاستيك الكويل بتاع اللنج بيقل. يبقى انا المفروض اللنج بتاعتي بص عامله ازاي؟ انا عندي انفيزيما بقى فتلاقي بص الكويل قليل فتلاقي بص يبقى الاكسبيريشن برولونج. يبقى اصبح برضه الانفيزيما احد اسباب الهارش فيزيكولار بريزنج. يبقى ليه عنده انفيزيما عنده هارش فيزيكولار كله لانه عنده الالاستيك ريكويل بتاع اللنج ديمينيش وده بيبرولونج الفيز اوف اكسبيريشن النتيجه هارش فيزيكولار بريزنج. يبقى عشان كده الانفيزيما دي هي في الاول والاخر هتلاقيها فار فروم كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. يبقى الصفحه دي كده اكتب عليها كده اكتب عليها مجرد فكره خد فكره عنها دي مش صفحه مذاكره يعني بس هو زي ما تقول احنا ايه يعني بنفتح مواضيع. تعالى بقى نخش على موضوع كويس اللي هو مين اللي بيعمل ايه اللي هو كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. وانا هبدا على طول كده من البدايه بالكرونيك مختلفة هي دي اللي بتبروفوك الانفلاميشن في البرونكيال تريم. واتضح ان السجارة ليها تأثير مباشر على الالفيولاي. يعني هما كانوا يقولوا لنا ايه السجارة بتعمل كورونيك برونكايتس فالايه وي يديا فالهواء يخش ما يطلعش فالله بتتنفخ. لا ده مش كده بس، هو الكلام ده فيه شيء بالصح، ولكن السؤال المهم قوي ليه السجاير بتعمل انفيزيما؟ تقولي ما هي عشان بتعمل كورونا برونكايتس. لا ده الصداره نفسها ممكن تعملها انفيزيما كده دايركت، لان كل السيتوكاينز والانفلاماتوري سينز دي يا اولاد بتطلع بتخلي في بروبيوليتيك انزيمز تطلع بتدايجست الالفيولار. يعني خلي بال حضرتك انك انت كل ما تشرب سجاير كل ما الانفلاماتوري دي بتطلع وتعمل انفلاميشن في برونكال جرين وتعمل كمان انفكشن للقلب الروي ويبقى دايجستد عن طريق بروبيوليتيك انزايم، وفي الاخر القلب الروي بيفقد الالاستيستي بتاعته والقلب يولاي تبقى دايليتد ومليانه هواء، يبقى ساكت كده دخلت في انفيزيما. ومجرد انت دخلت في قرار البرونكايس انفيزيما يبقى الخطوه التاليه بروكالبوناري، والخطوه اللي بعدها خلي بالك ريسك بايلاتري فيلير والبروكوجينيك كارسينوما قادمه. يبقى خلي بال حضرتك لما اجي اقول لك هو مريض الليبر سيروزز حصل له ايه؟ مريض الليبر سيروزز جاله بورتال هايبرتنشن تنزل، جاله ليبر سيلفيليا دخل في هيباتيك انكفالوباسي، والثالثه كانت الهيباتوما. تعالى شوف مريض السيمو بي هيجيله بالمونري هايبرتنشن، البورتال هايبرتنشن هيجيله بالمونري هايبرتنشن الذي يؤدي الى البورتال مونري، ثم يحدث له ريسك بايراتري فيلير، خش في الغيبوبه بتاعت ريسك بايراتري فيلير، والنهايه هي البرونكوجينيك كارسينوما ايضا. وخلي بال حضرتك البرونكوجينيك كارسينوما يا جميل هي اشيع مليك نانسي في الرجال. اللي بيشرب سجاير وصلته لسي او بي دي يا ريت يكون عنده سي او بي دي بس، ده هيبقى عنده كورونري هارت ديزيز، هيبقى عنده سريبرو فاسكولار ديزيز، ورايبل لكانسر اوسوفيجاس، كانسر ستومك، كانسر بلادر، كانسر بروستيت. فانت بص بقى تقول له ايه؟ ده عنده سي او بي دي ليه؟ اصل بيدخن بس يعني هي السجارة عملت له سي او بي دي بس؟ لا يا حبيبي، طالما عامل سي او بي دي في حاجات تانية حصل. صباح الخير، صوت بس الكل يا بنت بترتبطي بمدخن؟ طب نيجي بقى نقول كلمة مهمة جدا. أنا جيت قلت لك، جيت قلت لك سبب الكورونيك برونكايتس ايه في البداية؟ سبب الكورونيك برونكايتس ايه؟ الكورونيك اريتيشن من ايه؟ من ايه؟ من التدخين. المرة نذكر تحت شوية ما هو الرول اوف انفكشن؟ قول له ده اكسسبيتيك فاكتور. يعني انا دلوقتي قلت لك ايه؟ الجدع اللي عنده اكيوت برونكايتس ده، اللي عنده اكيوت برونكايتس ده اهو مش هيبقى كرونيك برونكايتس يعني، لا الكرونيك برونكايتس هو مرض فروغ ستار سببه الكرونيك ديريفيشن، سواء بقى من التدخين، من الاير بوليوشن، من حاجات ومش عارف ايه. طب ايه نوع الانفكشن؟ اكسسبيتيك فاكتور. خلي بالك حضرتك واكسسبيتيك فاكتور دي ممكن توصله لمين يا جميل؟ الى ريسك بايراتوري فيلير. مش انتوا معايا؟ انتوا فاكرين مريض الدنيا سيروزز لما جاله انفكشن دخل في هيباتيك انفكالوباس؟ هذا المريض اللي عنده سي او بي دي، وفي ناس عندهم سي او بي دي كده، وتلاقي صدره ده يا حبيبي مستوي خليه كده يجيله شيست انفكشن كده، يقول لك الراجل داخل راح مدينه المستشفى وجاله ستارت انفكشن. يبقى هنا الشيست انفكشن ضرر اكسسبيتنج فاكتور راذر ذان ايكوز الكرونيك برونكايتس. ماشي الكلام؟ خش نكمل بعد كده في باثولوجي. تكتب عليه قرعه للانتظار بس. فما تيجي تذاكر الموضوع اصل دي كلام كتير قوي. هتستعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ تيك انت بيكتشر يا عبد بقى، بص انت بيكتشر انفستيجن تريتمنت. الله، يعني انا عايز ايه من الاخر؟ المرض عايز اشخصه انت بيكتشر، واعرف الانفستيجن وعالج، ما تقعدش بقى تعمل لي البوليكا، يعني انا من ساعه ما دخلت عمال اتكلم كلام فارغ. بس لازم اقوله. لازم اقوله. في المرحلة الأولى في الكرونيك برونكايتس، المرحلة الأولى في الكرونيك برونكايتس إيه؟ سيمبل برونكايتس. يعني إيه سيمبل؟ إن أنا بشرب سجاير، أنت بقى جيت شربت سجاير بقى جميل، أنت هتقول مثلا مثال، في عيال بتشرب سجاير من إعداد، في عيال بيشربوا من سنة، في عيال شربوا بدأوا الجامعة. طيب هقول ان جبت تشريب لما دخلت الجامعة، دي حاجة مباشرة تيجي على سن كده 35 سنة تروح تاخد في سن البرونكايتس اللي هو ايه؟ البرونكا ميكوزا فيها هايبرتروفي، الميكوس ميمبرين تخن وعمال يخرج في الميوكس، وانت عمال تتنحنح طول ما انت قاعد. حد راح يقول لك ايه؟ ده متأخر انا، طب فالواد راح ايه؟ الواد جه بقى بعد كام سنة، بعد كام سنة بقى ايه؟ استمر، راح دخل في ايه بقى؟ هو الجيرني كونستراكشن مع السكريشن، وبيحصل يا دكتور؟ بيحصل نوع من الاستيزيس، في جيرني كونستراكشن وفي ايه؟ سبيوتم كتير، بس ميوكس ده جود كالتشر لمين؟ للاورجانيزم. فتلاقي الراجل كل شهرين يروح جاي له اكيوت اتاك محترم فوق اكيوت برونكايتس، بيبقى السبيوتم ايه يا جميل؟ ميوكوبيرولا، كل شويه ميوكوبيرولا انتركارد انفكشن. انا مثال الانسان العادي، انت هو قول لي بيجي لك كم مره في السنه اكيوت برونكايتس والضعف وتجيب سبيوتر كتير ليكو بيرلا، كم مره في السنه؟ ممكن مره ممكن ما تجيلكش، ده يجيله في السنه اربع خمس مرات، وفي مرات هتقتله. بعد كده يوصل الى النهايه كرونيك انفلاميشن، ايه اخرته؟ كونستراكشن فيبروز. هتلاقي برونكا تريتي خلاص يا دكتور، بس اسمها ايه عندكم بقى؟ اوبستراكتيف فيز، الاير واي قفل خالص للفيبروز، والهواء عمال يخش ما بيطلعش، واللنج في الاخر هتبقى انفيزيما، ويبقى انت وصلت الى الكلمه. ساعتها بتيجي تقول لي ايه؟ ابطل سجاير يا دكتور؟ رايي ما بطلتش. ابطل ليه؟ كمل بقى. كمل يا راجل. انت وصلت للي احنا عاوزينه، هيبقى مرض وقله مزاج، صح ولا ليه؟ ولا ايه يا استاذ؟ كمل، مش حاجه. انا هطلع اقول له ايه بقى؟ كمل، انا شايفك بتعمل عشان يعني ده واحد لذيذ قوي، خلاص الجروب مشين الكارسنوما جاب له، عايز يبطل سجاير، ليه بطل؟ ايش الله؟ الله، ده فعلا. طب يجي بقى خش في الكينجا، بص بقى كينجا بيرتش اقف عندك، هو ده بقى اللي كان ذاكر اصلا، يعني انا مش هبقى عارف انا ذاكر ايه. بقول ايه؟ قلنا ده كله ايه؟ فراغ؟ فراغ في حمرة مصدقة. بص بعد كينجا بيرتش ده مفيد، اول حاجة مين؟ مداخل. سنه كام سنة؟ 45. فايه؟ هنفترض بقى ان هو شرب سجاير وهو في الجامعة، ده انت بتبتدي تستوي كده، هتخش بقى في 40 سنة، 45 سنة، كام سنة بقى بدأت ايه؟ يعني بصراحة أصحابنا احنا اللي هم بيشربوا سجاير جامد، اللي هو طلبة حتى الآن زي ما هو تعب خلاص، تعب تعبان كل محاضرة، تعبان جاب تسمع كلام، صوت تعبان طبعا، عمال يكح يكح، بعدين يجي يمشي شويه قوم. طب يمكن ليه كده؟ عند ليه سيرفر ده؟ ساعتها كبير حاجه بتاكلها سيرفر كل حاجه. طيب هو ايه السن كده؟ وعاده اثنين. ايه المفروض برضه اثنين اكيد هو اكتر. طب هيشتكي من ايه؟ كحه. طب الكحه مواصفاتها ايه؟ برودكتف. انت الصبح قولك الصبح والسبيوتا ها لونه ايه؟ ده كرونيك اليبيشن ميوكس ابيض ميوكويد بس لونه ده موت. يبقى انا يا دكتور بقول لك ايه؟ انا بكح كحه الصبح فيها بلغه بسيط ابيض اكتب عليها يطلق الضريب يطلق عليها كحه السجاير هو بيسميها كده. شايف كان في تقول انت بتكح ولا لا؟ انا ما بكحش. تقص عليه يا راجل ده انت في الهيستوري انك انت بتضرب علبتين سجاير في اليوم ازاي ما بتكحش؟ لا دي مش كحه لا انا بسبب سر الصبح. انا اقوم الصبح على كحي شويه كده ساعه وبعد كده مفيش كحه. طب ايه اللي كانت ليه حصل كده؟ بص يا دكتور العيال الصغيرين اللي في اعدادي وثانوي لما يجي صاحبه الشرير انت طبعا كل واحد في حياتك كان فيك يديك معاك اثنين كده قال ايه مش كويسين لازم طبعا مدارس كده فالواد يجي يوسوس لك يقول لك ايه ما تيجي نشرب سجاير فانت طبعا تخاف لا يا عم انا متجري فطبعا انت ساعات الواد يسيطر عليك لا تشرب عشان تبقى راجل وبتاع عارف العيال الصغيرين دول المهم الواد ضغط عليا فجيت شربت. اول ما تشرب سجاير يحصل ايه؟ الكحه ده ليه؟ التراكيب روك كانتري بتاعتك غير سيستم للدخان. فالتاني صاحبك يقول لك ايه؟ ما تخافش. اشرب مره اثنين ثلاثه اربع ايام هتلاقي كحه راحت. ليه؟ حصل تولرانس للريسبتورز. ده اللي بيحصل فعلا. حلو كده؟ طيب. الحقيقه الانسان اللي بيدخن بقى اللي بيدخن خلي بالك بقى معايا كده هيحصل ايه بقى؟ بص هيجي الصبح هيقوم بالنوم هيقوم بالنوم حلو كده فيبدا يشرب سجاير سجاير سجاير سجاير سجاير طول النهار بيشرب سجاير ففي تولرانس لايه؟ يخش ينام واحده بالليل هينام له ثلاث ساعات هل هو نايم بيدخن؟ شوف حد قبل كده وبعدين بيدخن صعب بس كده اه انا بتهيألي في ناس ممكن بقى تحط حاجه وتبقى يعني خلاص فراجل نايم فتأثير السجاير هيبتدي ايه؟ يروح يوم يصحى الصبح على الريسبتورز بتاعته هايبر سنسيتيف الريسبتور رجعت سنسيتيف مره اخرى بس سنسيتيف في الجوع ستور سكريشن من امبارح يقوم يقوم من نوم الصبح عنده حاجتين سكريشن طول النهار ما كانتش بتطلع امبارح متخزنه والريسبتور اكسايتد يفضل يكح يكح ساعه ويجيب بلاوي زياده يفطر يشرب الشاي يروح واخد سيجاره في الثانيه في الثالثه تولرانس للريسبتور تاني الريسبتور مالك مفيش كحه بس في اريتيشن في سبيوتا مفيش كحه السبوتا ما يتخزن هيخش ينام ساعات يصحى الصبح السبتوم فايقه هايبر سنسيف في ستور سكريشن هيكح الصبح بس يبقى ليه الصبح بس كله لانه الصبح لو عايز تفسرها هايبر سنسيف ريسبتورز زائد ستور سكريشن عشان كده بيكح الصبح شوف ازاي هل مريض السي او بي دي ده بيدهك ولا طب في السؤال ايه ده يدهك؟ بيدهك لو جاله بروكوس تيست او لو بقى ليل خالص يعني الواد صاحبنا ده هو لما يبتدي بقى ليل ويخش في الجزيره هيدهك او لو جاله بروكوس تيست هيدهك خلي بالك حضرتك يبقى ده كلام مهم جدا خلي بالك بقى باللي مكتوب ده يفضل العيان زي الفل اول ما يجيله تشيست انفكشن يقول لك يا دكتور بص بقى قول لي ايه اللي حصل جاله تشيست انفكشن فبدا وعيه يتدهور متعلمات استشمال الدكتور عارف اللي حصله ديسبايلات من فيلم لان ده كروني برونكايز بس انا كنت تصيد الحل ماشي هاتلي باش استفتريشن عشان كده الناس دول لازم ياخدوا تطعيمات ايدو كوكا الباكسين البوفاس الانفلونزا الباكسين الانفلونزا الباكسين بدون تطعيمات كتيرة جدا جدا جدا ازاي بقى فصل الشلة اللي داخل ده يبقى لو ضباط عنده حاجة زي كده روح لحد بتاع صدر كويس قول يا دكتور بس احنا عايزين التطعيمات دي ندي التطعيمات دي في الشلة عشان الناس دول ما يمشوش في هذه المشكلة في بقى كلام كده مكتوب يعني زي ما تقول في المواقع اللي كده يعني اكتب عليهم مجرد قراءة بسيطة هو عايز يقول لك ايه وفي البيت بقراها بص يا دكتور العيان الانسان اللي داخل ده أول حاجة هيحصل له إيه؟ بص أسيمبتوماتيك. أنت شاب صغير لسه عندك لسه 21 سنة، بتشرب يا عم السجاير من النهاردة لحد ما تتم 30. خلاص؟ ولا حاجة. بعد 30 هتيجي يبان عليك كده الكحة والنحنحة وشوية. زي ما أنا أصحابي شفتها. طب وبعدين؟ بعد فترة بتكبر في السن بسم الله بقى يتعب قوي ممكن يحصل مش كده كبرى عارف كده يا دكتور انا دلوقتي راجل مثلا بشرب هفترض علبتين سجاير في اليوم حلو انا قدامك ايه؟ حلو طب خليني اجري كده خليني اطلع اجري كده خلي كده بيجري ورايا مثلا هقطع النفس واروح فرد في الارض مش كده؟ يبقى الكلب هو اللي عمال يتريدر فاضطريت اجري طب ليه تجري؟ ده انا حصل لي مشكله فرحت اعمل عمليه. العمليه دي بالنسبه لي بقى ستريس. يقول لك ده بعد العمليه حصل في صدره كذا وكذا وكذا كان هيموت وكان هيفطس فطس فتره كده. لانك انت ضغطت على التشيست بتاعه بانفكشن، ضغطت على التشيست بتاعه بانفكشن، ضغطت على التشيست بتاعه بانفكشن ممكن يبقى دي كومبنسيتد وروح داخل فيه مثلا يعني العمليه ما تجيش انا بشرب سجاير اهو زي الفل بقول له ازاي؟ انا ضغط عليه هتفطس اضغط عليك بايه؟ انت فقط راجل يا مليان دخل عملوا عمليات ما تخرجش من العمليه ليه؟ كسبته في العمليه دي تقريبا عشان تحضروا الناس والله عشان تيجي تقعد تتكلم على اضرار التدخين في البرنامج مع اي مذيعه تبقى عارف الكلام زي البرامج اللي بتطلع الساعة 4 الصبح. هو ده كان الصغيرين اللي بتروح الساعة 4 الصبح، ناس نايمة تطلع أنت تتكلم. إيه اللي صح؟ لا إيه يا سيدي؟ أوب إكزامينيشن. أوب إكزامينيشن. جنرال إكزامينيشن ثم لوكال. جنرال سوبر الجنرال ده كل يا جميل الراجل ده هتلاقي عنده رجل جدا ايه رايك لو الراجل ده جاله رايت سايدد هارت فيلير هنا هيحصل له ايه؟ هيحصل له كونجست تيك بين انلارج تفضل بيها وور بيبي كتير اللي هو بيسموه ايه ده هنا؟ دخل وقت ايه كده؟ ده دخل في كوربا هناك خلي بالك في عيال ابوه عنده قرب المنام عيال شباب منكم ولا انت مليان بابوه كان يقول لك والله ما بيشرب سجاير يا دكتور اصل انا هو ما بيشرب سجاير وبتاع مش عارف ايه وكده يعني هو كذا وبتاع طب هو ايه المشكله؟ مش عارف ايه الجواب والله دي قرب المنام دي ابويا قرب المنام وانا ما اعرفش اه مش مدخل يعني دي طب يعني هو المدخن ده رجله هتضرب ليه ان شاء الله انا بقى حضرتك روح بقى شوفه في الانفستيجيشن اعمل له ايكو اي يقول لك ده رايت سايد كذا بيحصل خلي بالك تيك بين وتفضل تيك بين وتفضل تيك بين طبعا ممكن يعمل انتجات والبلسيشن جاي منين دي؟ جاي من رايت فينت صح ولا لا؟ جاي من رايت فينت طب اسال سؤال ازاي تعرف ان الرايت فنتريك انلارجنج في تلك المريض؟ لو جيت قلت لي الديفكس شفتت اوت هتاخد على اساس؟ جيت قلت لك في الليست فيه ليست مرسطنة الكونسيشن هيتدفع عليه ليه بقى جميل؟ عشان قلت لك يا العيانين دول صغر الليتر وكله هيجيبوا انفيزيما، فالانفيزيما دي جميل ولا تشوف ليلكس ولا تجيب ليلكس مرسطنة الكونسيشن دي تبقى القرار ان في كورفة المنال يجيب رايت بالتريكلر انلارجمنت ده بيجيبه من الاي بي جاستريك بولسيشن. طيب العيان ممكن يجيله سيانوزس، خلي بالك بقى من الحته الخطيره اللي جايه دي. سؤال، هل المريض السي او بي دي ممكن يجيله كلابنج ولا لا؟ الاجابه كله لا، انلايك يجيله كلابنج. يقول لك طب ولو جاله كلابنج شفت ايه؟ لكن ما جاله كومبليكيشن اللي هي برونكوجينيك كارسينوما او برونكيكسس مكتوبه عندك، لو مش مكتوبه اكتبها مكتوبه بس. دي الحاجات المهمه في الجنرال اكزامينيشن. خلاص كده يا دكتور، يبقى الكلابنج دي مهمه قوي. ده سؤال ال سي كيو، يقول لك مريض عنده سي او بي دي وبعدين جاله كلابنج، تفكر في ايه؟ قول له احتمال يكون جاله برونكوجينيك كارسينوما او احتمال يكون جاله طبعا يا ولاد برضه حط كلمه كلابينج سبب، اكتب يوجوالي الكلابينج اكتب كوزز اوف كلابينج في الجسم. الكلابينج انتوا عارفين عن ايه كلابينج ولا مش قوي لسه؟ كده احنا كوزز اوف كلابينج في الجسم. بس احنا بص بقى يا استاذ حطهم حاجه جدا. كلينيكال كارديولوجي هو مفتاح نظر الكارديولوجي. خلاص؟ العكس في التشيست، نظر التشيست لازم تبدا بيه قبل ما تقول كلينيكال تشيست. يعني نظر التشيست يخلص لك كلين، يعني اللي يخلص نظر التشيست لازم يخلص كلينيكال تشيست كمان. يعني يقول كلينيكال تشيست ده كلام بكون انا عارف. خلاص؟ تاني عشان كده برضه خلي بالك الناس لازم تبقى عارفه كويس قبل ما ننفذ كارديولوجي نظري، لازم الكارديولوجي الكلينيكال تبقى تحفه. طيب قول لي بقى يا سيدي كوزز اوف كلابينج في التشست ديزيز. تقول لي يا سيدي واحد توكسيك كلابينج، دي مثال توكسيك كلابينج. طبعا لسه هنتكلم بقى عن الكلابينج جت منين؟ فاليديتورز ده كلام العالم. يعني بيجي لك طب ايه الميكانيزم اوف كلابينج؟ ده سؤال نظري يا استاذ. تمام ازاي؟ يعني ممكن يقول ايه اسباب الكلابينج؟ كذا كذا. طب ليه حصل كلابينج بقى؟ لا ده بقى كلينيكال، ده كلام بقى بيجيز والبليتريك كروس فاكتور وكلام كده عظيم كده. المهم هقول يا ستي هقول دلوقتي توكسيك كلابينج زي مين يا ولاد؟ برونكيكس زي الكرونيك لونج ابسس. هنا خدوش كسر في السقف دايما النظر تبقى خفيفه. خفاف يعني. انت يا استاذ شفت بقى الدم اللي فاهم نفسها كلية الطب. يعني انا لو عندي بنت بتقول لي عايز اخش الطب ما دخلتهاش طب يا بنت. معلش يا عمر كان الطب يوسف ده خدوش طب اسنان دي طب اسنان وصيدلة حاجات حلوة دي هتقول الاسنان جميل للبنات ايه؟ والله لا بس في حاجة لا بس طب اسنان دي على طول بتخلص وما عندهاش بقى دراسات ولا بتاع لازم يحضروا ما فيهاش شيء حرام عليك او بالظبط او كان داخل معاه سنتين وخد دبلوم دبلوم وخلاص وعمال يتسوق ويتحرك يبقى توكسيك في هايبوكسيك يبقى في توكسيك كلابين وفي هايبوكسيك كلابين. الهايبوكسيك ده زي ايه يا بنت؟ interstitial lung disease. Interstitial lung disease. أو لا بنسميها interstitial pulmonary fibrosis. Silicosis ده والاسبستوزيس والبلاوي الزايدة. وفي حاجة تانية اسمها دي paramalignant. Paramalignant. زي مين؟ زي البروكوجينيك كارسينوما والميزوثيليوما. بروكوجينيك كارسينوما والميزوثيليوما. ويقدر ان كل الثلاث اسباب دول بيعملوا اكتيفيشن للبليتلت. البليتلت بتطلع بليتلت كروس فاكتور. سمعين شكل ناس بتتجوز وناس بتصغر الا احنا نجم نجم بعد ما روح بقى جوز دكتورة بطبع النجل كله عليك ناجل يا عم عزيز حد يا عمي مخلوقة ودلعك لا حد امتحان حد ماجستير تعال ابوك يا شيخ تمام يا وطول الوقت معايا مش عارفين اصل المدام عندها يعني ممكن مدام بالدكتوراه استفاد انا ايه ده؟ استفدت ايه انا بالدكتوراه بتاعي؟ مؤاخذة يعني الحاجة اللي بتعمل دي بليتلت بروستاكت البليتلت بروستاكت ده بقى اولاد هو اللي بيعمل ايه بقى؟ سويلنج هو الكلام اللي بيعرف عن ايه؟ سويلنج كده في اطراف المصانع كده زي ما هنشوف بقى العملي هو بترسم لابنج كده ده هو ده اللي بيعمل بيحط على استفهام هذه النظريه كانوا بيقول لك هي ايه انواع اللابنج يعني بالنسبه للبيئه الكبيره بالنسبه بقى لللوكال انسبيشن في الاسرار ده شنو؟ بص يا حبيبي اولا انسبيكشن انا ببص على ثلاث حاجات السيمتريه والشيب والاسبيراتوري ايه اهم حاجه من الصدر هنا قولوا لي اولاد انا عندي سي او بي دي بص يا اولاد عندي سي او بي دي اهو يعني برونكو كاسيتي دي تضرب في الالكترون بقى الناحيه دي تبقى زي دي مفيش حته هتبقى قافله وحته غازله وحته طالعه يبقى التشيست اكبره ايه سيمتريكال ويبقى في انكريز في حاجه اسمها انكريز في الانتروبوستيريور دايمتر يعني ايه؟ بص يا سيدي خلاص انا هخلص واحد فكره ما تقلقش النورمال شيب اوف ذا تشيست قلنا فاهم من خلال النظري ادينا نقعد نقول كلام عملي كتير قوي يعني انت فاهم ده تيجي تفتح العملي تلاقيه مفيش حاجه اهو فارسم الف نورمال شيب اوف ذا تشيست ده الاسترنوم دي السباين وده اسمه ايه جميل؟ ده اسمه الانتروبوستيريو دايانيكا وهو المسافة من الاسبيرو دي الفيرتبرال كولا وده الترانسفيرس دايانيكا الانتروبوستيريو دايانيكا من الترانسفيرس دايانيكا يبقى 5 إلى 7 وهو هذا كده في حياتك عليا تنظر شيء مقطع في الجسم ده الاسترنا وده الاسباين وده الانتو سيو دان ده الترانسفيرس الانتو سيو دان هنا الترانسفيرس هذا ده ايه 5 إلى 7 الانتو سيو دان يعني ايه بالبلدي ها يعني انا كده لما ببص على العيان واشوف المسافه بين السبرما اللي قدام والسباين اللي ورا على فكره العيان نايم كده واحط ايدي ناحيه انا ايدي نايم على ايه؟ على السباين وايد فوقيه على السبرما اللي ما المسافة دي اسمها Amplitude. تبقى Transverse Diameter المسافة دي كده. فاحنا بنبص في الواية بصدرنا وإيدينا وبخرج كده صح؟ فهو حالات بقى الإمفيزيما والسيبو دي والكلام ده بتعمل حاجة مهمة عندها هو إنكريز في الأنتو والسيبو المياه لأن المريض ده في الآخر كان عنده إنفيزيما فده ممكن يبقى اللي تشيست في إيه؟ إنكريز أنتو والسيبو المياه ده من علامة من علامات دي أولاد الهايبر إنفليشن لأنك أنت صدرك لو اتبلى هوا أنت أعمل كده من إسبيريشن كده هتلاقي صدرك بيطلع لفوق بص كده هتلاقي صدرك بص أهو هتلاقي الأنتو طبعا عنده بقى هوا تلاقي أنتو جوه واللنج منفوخة هتلاقي المريض وهو نايم كده تشعر بالمسافة ما بين الإسباين ورا والاستيرما بقت زايدة عين دي اسمها إنكريز الانترو بوستيريور دايامتر حوالي 60 او 60 طيب بس كده ده الانسبكشن الانترديشن دي حاجه اسمها التي بي اس اسمها ايه تاكتايل بروكن فريمز ايه التي بي اس دي يا ولاد برضه عشان كمان بص كأنك انت مخدش الحاجات دي خالص ايه بقى الدي بي اس تاكتايل تاكتايل يعني ايه؟ يبقى كده تاكتايل بوكال كريتيكس وانا مش مكتوبه دي بي اس اكتب يعني معناها تاكتايل بوكال كريتيكس تاكتايل الدورة الجزء الخروج ده بيتكلم 44 اهي بيدخل، وده طبعا الخروج ده تشيسكو اللي قال الـ TVF. بص يا دكتور، ايه اللي اللي فوق دي عن البرونكس اللي تحت. بس لو جبت لي خلي دي في اف او ستاند ما احسهاش. اهدي ايدك دي عن البرونكس اللي تحت لان هو اصل الزنة من تحت. فتيجي تعمل ايه بقى من فوق؟ حط في البلورا ميه يبقى بلورا ديفيوجن. حط في البلورا هواء يبقى ايه؟ يبقى ليه صورة. خلاص؟ وبعدين حط بلبوري كمان غير طبيعة اللونج فرينج. غيرها؟ لا غير طبيعة اللونج فرينج. فبتتغير بايه؟ البلبوري فايبروسس والكولابس. زي ما انت قلت وانفيزيما. طب عايز ده حاجتين في اتفاق cause of increased TVF. cause of increased TVF عارفين دي يا ولاد بقى؟ اهو وعامل كده بص اعملي دي مومي اهو consolidation consolidation يعني مومي كونسوليديشن. سمعينك عارف انت كده كده بص نفسك في خلال مدة معقولة فوق الدنيا تخلص معايا. فده انت بتزل الزول ده وانت ايه في الاخر ضرب بقى من هنا ومن بص واحد بيديك على وشك والتاني بيديك بالشبك من ورا عارف ايه مش هتعرف تروح فين ساعتها. اقول لك اه والله تنس بشوط طويل ألف عام لطبطوش بألف عام. يبقى هنا ايه؟ consolidation. ايه بقى استاذة؟ هو بيقول لك الـ consolidated lung يعني ايه consolidation؟ اللونج فارينك ده اتبدت انفلاماتوري اكسومنت. فاللونج تيشو بقى ناشي نشف. فالنشفان ده يقول لك بيعمل magnification magnification وكونفكشن للفيتريشن اللي في التراكية فيوصلوا الايدين بشكل مبالغ فيه. هي الكونسوليت اللام بتيشو ده هو الفيتريشن الفيتريشن اللي تحت ده هو يوصلها الايدين كامل. يبقى كونسوليتيشن هي نيمونيا او ايه؟ او ايه بقى؟ روح اسمين كده او بص كاميتيشن. كاميتي يعني ايه كاميتي؟ كاميتي زي اللام اكسس زي الوكيكسز ليه وداك والكابيتيشن دايما الكابيتيشن ده بتقولك محاط في كونسوليشن. دايما طلعته كده في الباثولوجي لما نيجي دايما نعملها قدام هتلاقي دايما الكابيتي لانك ابسس او برونكيكسز دايما يبقى حوالين منه كونسوليشن زي النيمونيا. عشان كده يقول لك يبقى قاعده ايه اللي بيخلي التي بي اف يزيد؟ كله كابيتيشن زي لانج ابسس كابيتيشن زي برونكيتس كونسوليديشن زي النيمونيا. طب انا اقول بقى على التي بي اف هنا في السي او بي دي ايه بقى؟ خلي بالك الراجل ده عنده انفيزيما يا ولاد عنده ايه؟ انفيزيما. الانفيزيما عندك بتعمل ايه في التي بي اف؟ بتعمل ايه؟ بتقللها. بس السيرو بي دي بايلاترال بايلاترال يبقى لا يصح اقول الدي بي اف تبانش على التحليتين. لا اقول الدي بي اف ايكوال على التحليتين واخرص واسكت. خلي بالك ليه بقى؟ عارفين ليه؟ القاعده اللي بتقول ان كلمه الدي بي اف انكريز او ديكريز تتقال على الديزيز ديزاين بالنسبة للنورمال سايد. فكرة هذا المعنى يبقى ان هو كلمة تي في اف هاي او يعني زايدة او قليلة انكريز او ديكريز انت تقولها متى نقول تي في اف انكريز او ديكريز متى؟ قول له اذا كان هذا على الديزيز ديزاين بالمقارنة بالنورمال سايد. يعني ايه مش فاهم يا دكتور؟ يعني ما ينفعش تقول تي في اف زايدة على تحيتين ما ينفعش تقول التي بي اف قليلة على الحتتين ما ينفعش. لأن اللي قلته قليلة يبقى هي قليلة في الديزيز بصايد بالنسبة للنورمال سايد كنت زايدة تهدى في الديزيز ديسان بالنسبة للدور خلاص كده؟ يبقى عشان كده اللي انا نقول ايه؟ normally T فيه في equal on both sides وغالبا equal on both sides في السيبو بي دي فهمتوا كلامي ولا ايه ولا ها كنتين مين؟ بس ترجع تعصب في خالص طيب اخر حاجة البركشن ريزونانس او هايبر ريزونانس هنعرف ايه بقى عشان بيحصل انفيزيم ان هو بيخش ما بيطلعش فالنجمة ايه؟ بتنتهي هواء والاخيرة اوستنتيشن كلمة ورد غطاء نوع النفس ايه قلنا من شوية؟ ارش بزيكولار بريزنج يعني ايه؟ برولونج اكسبيريشن اهو زائد او ناقص ها رونكاي اهم حاجه رونكاي ورونكاي دي سببها ايه يا ولاد؟ مكتوب سببها على الشغل ولا مش مكتوب؟ ها؟ يوبو ايه؟ سكريشن او رونكوستاز طب تحط بقى هنا سؤال هل كان يو تفرنشيين رونكاي يو تو سكريشن ولا برونكوستاز ازاي تفرق بين الاثنين؟ ها؟ لا عند الرونكاي نفسها الرونكاي بتاع البرونكوستاز بيرزيستنت افتر كوف بيرزيستنت افتر كوف بتاع البرونكوستاز وعادة جنرالايز يعني انت بتيجي تلسع سنه تلاقي سنه نصه كله عشان يعمل كده اهو وتروح هنا تقول له تسجيل كح كح زي ما هو ده برونكوس جاز يبقى ده عايز ايه؟ برونكو دايليتور ده عايز برونكو دايليتور يعني لكن الرقاي التسجيل يعني بتاع السكريشن ممكن يبقى في ديسابير ممكن يختفي بالكحة ليه؟ ليه كده تبقى سيب الكريميليشن دلوقتي انا جبت سيب الكريميليشن يا عبي وبعدين ليه ابني؟ ما فيهاش انا مش ناوي النهارده اجيب سيب الكريميليشن بس مش ناوي ده ليه؟ شغلي كده مش عايز اوصلها تاني فانا هحط الايه دلوقتي جزء السكريشن هنا حط السماعه هنا فالسماعه دي فيها ايه؟ الحته دي فيها ايه؟ سكريشن فرحت عامله ازاي بص عمل كده صوت فترد تحت السكريشن بتحركه من مكانها اصبح تحت السماعه مفيش سكريشن خد نفس راحت يبقى سبب اللي انا سمعته ده ايه؟ في الفيشيستات ده سببه ايه؟ حلو كده لكن هقول كلمة بسيطة النهاردة على كلمة كورس نون كونسوليتنج كريبيتيشن يعني ايه كورس نون كونسوليتنج كريبيتيشن هرسم رسمتها وهقول معناها دون اي ديبندنس عشان لما ناخد اللي بعد كده نفهم القصة يبقى الرفقان اللي هي نتيجة برونكوس باب بتزيستنت افتر كورس وتبقى جنرالايزد. انما الرنكار بتاعة السكريشن بتتأبير افتر كوف وايه تاني؟ وبتبقى عادة ممكن تبقى سكبر يعني او لوكالايزد. لوكالايزد حتة واحدة سكبر بحتة حتتين لكن مش هتبقى جنرالايزد. لكن هو مقصود كلمة كورس ريبيتيشن يعني ايه؟ بص يا ولاد اصوات تقطع بص كده تقطع ايه؟ وانا مش هجيب سيرة ريبيتيشن او النهارده عبارة عن كده بص البوكس ريبيتيشن اكتب وصفات اهي اهي دي كورس ريبيتيشن بتبقى ايه؟ لو بيتشن بتبقى وصفات لو بيتشن عشان المره الجايه هنتكلم بقى في المواضيع عشان بس مش عايز اضغط عليك اصل الساينز اللي تشيست ضئيله شويه هارش فيزيكال بريزنج وشويه برونكال بريزنج بعدين تريبيتيشن ونجاي سلام عليكم طبعا عليك الفرام بس شمال يا خبرة إنما الكارديولوجي مليان ساينس، ومع هذا التشيست بوست الكارديولوجي هي مادة صعبة ريلاتيفلي ولكنها جميلة. التشيست مادة سهلة بس ده مادة إيه يعطوها طيرة إلى هرف تحت الراوند يطلع عليه قبل الراوند إدخال من دلافيل سبحان الله كله معايا في الهرف ربنا يتطوق على عيدكم فيه يستبدوك عيادكم فتح بالله الدم عيادكم هم قد كلهم قد كلهم عيني كلية وتمشي في الشارع الحلو كده اللي قال ثمان ايام تمشي ماسك الكتاب يا خلتي يا خلتي على الكتاب اللي ماسكاه كريم فعلا اه والله خلاص قال انا ليكوا كده يقول يا ريت كنت اتجوزت بنت جدا عيني وخلاص وانا على الكتاب وانا على الكتاب بس وخلاص النار وهي تنتهم الخشب هاتش وقت فات هات نار هاتوا خشبة وانت ماشي بقى في الشارع كده شوفي لك هات الخشب في الشارع راح البيت وقفوا طلعت وتابع الصوت وتقول له والله دي تجربة الدكتور قال لنا نعمل ايه؟ لان اصل الملح يكون انا هقول لك اهو صح بس دي حاجة تانية فدي اسمها كورس كريبيتيشن وهي نان كونسوليتنج. نان كونسوليتنج يعني ما بترنش ما بتطلعش اللي انت بتقولي دي بقى لا تبقى كونسولين لما تحط ملح ويتحط على النار ويقعد يطلع كده لا بطلعها دي اسمها كونسولين دي نان كونسولين وهنتكلم عليها ان شاء الله ليه بقى سببها ايه؟ اكتب سكريشن سببها ايه؟ السكريشن خلاص كده عشان ما تجيب ما تجيبش لا الكريبيتيشن ديو تو سكريشن وروكاي سببها ايه؟ لا سكريشن لا برونكوستاز لا سكريشن لا برونكوستاز كفايه على كفايه كده عايز